بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مكتب الشيخ عبد الكريم الخضير العلمي بالتعاون مع تسجيلات الراية الإسلامية يقدم شرح المنظومة البيقونية في مصطلح الحديث لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير حفظه الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا يخفى على أحد أهمية العلم الشرعي وأن مداره على الكتاب والسنة. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان، فالأمة المحمدية أمة نص واتباع، ولا يمكن أن يؤخذ العلم إلا من هذين المصدرين، فلا مسلك لنا ولا وسيلة لتحصيل العلم إلا عن طريق الكتاب والسنة. فطالب العلم بأمس الحاجة إلى معرفة هذين الوحيين وما يخدمهما وما يعين على فهمهما. القرآن العظيم كلام الله جل وعلا ثابت ثبوتا قطعيا غير قابل للزيادة والنقصان، محفوظ، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وأما السنة وهي المصدر الثاني من مصادر التشريع لهذه الأمة، ولم يخالف في ذلك أحد ممن يعتد بقوله ويعول على كلامه من أهل العلم، خالف في ذلك بعض طوائف البدع الذين لا يرون الاحتجاج بالسنة وإنما يكتفون بالقرآن. والمراد بالسنة ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، جميع ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام المسلم ملزم باتباعه والعمل به، وليست له مندوحة في أن يختار غير هدي النبي عليه الصلاة والسلام. وكل عمل شرعي يشترط لقبوله بعد الإخلاص لله جل وعلا متابعة النبي عليه الصلاة والسلام. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فإذا كان الأمر كذلك فلا بد من العناية بالسنة النبوية، لكن العناية بما ثبت منها عن النبي عليه الصلاة والسلام. وكيف نعرف الثابت من غيره؟ لا بد أن نعرف القواعد والضوابط التي استنبطها أهل العلم ليتوصل بها إلى معرفة المقبول من المردود، وذلك في علم مصطلح الحديث. فهو علم بأصول وقواعد يعرف بها الصحيح من الضعيف، المقبول من المردود، مما ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ولسنا بصدد الكلام والإفاضة فيما ألف في هذا العلم، فالتأليف فيه قديم. يوجد أو توجد قواعد هذا العلم في كتب المتقدمين، وإن لم تدون في مصنف مستقل توجد في سؤالات الأئمة، بل وجد أصل بعض فنون هذا العلم من عهد النبي عليه الصلاة والسلام. فالجرح والتعديل والكلام في الرجال حصل من النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال بئس أخو العشيرة، وهذا أصل في الجرح، لكن على ما سيأتي في بابه لا ينبغي أن يكون هذا الأصل مدخلا لبعض من يتفكه بأعراض الناس، بل على الإنسان أن يحتاط لنفسه وأن يحافظ على ما اكتسبه من حسنات، ولا يأتي يوم القيامة مفلسا كما جاء في الحديث الصحيح. الجرح والتعديل واجب، لكن بقدر الحاجة. احتاج إلى ذلك تعين حفظا للدين وصيانة للشريعة المكرمة، أوجب أهل العلم الكلام في الرواة. وليعلم طالب العلم أن أعراض المسلمين حفرة من حفر النار كما يقول ابن دقيق العيد، وجاء في النصوص القطعية ما يقتضي تحريم الكذب في أعراض الناس. مع الأسف الشديد أن يوجد بعض من يتكلم حتى في أعراض خيار الأمة من المتقدمين والمتأخرين لم يسلم منه أحد، فهذا المسكين لا يدري أنه قد يتعب على تحصيل الحسنات ثم يفرقها، شعر أو لم يشعر، كما جاء في الحديث الصحيح: أتدرون من المفلس؟ قلنا: المفلس من لا درهم له ولا متاع. قال: المفلس من يأتي بأعمال، وفي بعض الروايات: كأمثال الجبال يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا، ثم يأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فألقيت عليه فطرح في النار. يأتي يفني عمره ويقضي وقته في طلب العلم، ثم بعد ذلك يأتي مفلسا يوم القيامة. هذه هي الخسارة، هذا الذي خسر نفسه يوم القيامة، وهذه الخسارة الحقيقية، وهذا هو الفلس الحقيقي. وإن كان الفلس أيضا يطلق في أمور الدنيا على من لا درهم له ولا متاع، وحقيقته أيضا شرعية في باب الحجر والتفليس: المفلس من لا درهم له ولا متاع، أو عنده درهم ومتاع لكن لا يفي بديونه. هذه حقيقة شرعية، لكن الحقيقة التي ينبغي أن نتنبه لها ما أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: أتدرون من المفلس؟ وكلها حقائق شرعية، لكن تلك أهم. كما أن الغبن في أمور الدنيا أن يشتري الإنسان سلعة يزاد في ثمنها عليه، أو يبيع سلعة ينقص من ثمنها بالنسبة لما تستحقه، هذا غبن عند أهل العلم، لا سيما إذا كان كثيرا. لكن الغبن الذي ينبغي أن يتبطل له طالب العلم ما جاء في سورة التغابن: ذلك يوم التغابن. وتعريف الجزئين معروف أنه يدل على الحصر عند أهل العلم، ذلك يوم التغابن الحقيقي. أما الدنيا كلها لا شيء بالنسبة لغبن الآخرة، فلنتنبه لهذا. وأصول هذا العلم وجدت من القدم، فالكلام على الرجال حصل منه عليه الصلاة والسلام، والتحري والتثبت والاحتياط للسنة حصل من كبار صحابته عليه الصلاة والسلام، وحذر عليه الصلاة والسلام من أن يكذب عليه، فقال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وجاء ما هو في الاحتياط أشد: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو الكاذبين. فعلى الإنسان أن يحتاط، وإذا كان الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام كبيرة وموبقة من الموبقات، فالكذب في أحاديث الناس العادي تهمة بالكذب على النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي بحديث المتهم. وجدت قواعد هذا العلم منثورة في كتب الأئمة، ففي كتب الشافعي، وفي سؤالات الإمام أحمد، وفي جامع الترمذي، وفي ما يسأل عنه الإمام البخاري، وفي تواريخه، وفي صحيحه، قواعد منثورة لهذا العلم. وفي أيضا العلل الكبير وعلل الجامع للإمام الترمذي قواعد كثيرة من قواعد هذا العلم. لكن من أول من صنف في هذا العلم على سبيل الاستقلال القاضي الرامة هرمزي في كتابه المحدث الفاصل، المحدث الفاصل، هذا من أول ما صنف، توفي مؤلفه 60 و300، يعني على سبيل الاستقلال. ثم جاء بعده الحاكم أبو عبد الله فألف المعرفة، ثم جاء بعده أبو نعيم فألف على المعرفة مستخرجا، ثم القاضي عياض، ثم ابن الصلاح الذي جمع شتات هذا العلم في كتابه علوم الحديث. وعكف الناس على هذا الكتاب، فلا يحصى كم شارح له ومختصر ومستدرك كم ناظم له ومختصر ومستدرك عليه ومنتصر، دار الناس في فلكه فاختصروه ونظموه وشرحوه فاكتفوا به عما تقدم، لأنه جمع شتات هذا العلم. ثم بعد ذلك تتابع التأليف فألف الحافظ ابن حجر نخبته الشهيرة، وسبق أن شرحناها هنا. وهذه النخبة أيضا حصل لها من القبول ما حصل، وما زالت تقرأ وتدرس وتدرس وتشرح وتنظم وتختصر على اختصارها إلى يومنا هذا. قد يقول طالب العلم كتب علوم الحديث كثيرة جدا لا يمكن الإحاطة بها، والأمر كذلك صحيح، لكن ما الذي ينبغي أن يعتني به ويدرسه من كتب المصطلح؟ هذا الكتاب الذي معنا كتاب مختصر جدا، وهي منظومة سهلة، لكن نصيحة لطلاب العلم الذي لا تسعفه الحافظة يحفظ هذه المنظومة 34 بيت سهلة، لكن الذي تسعفه الحافظة حافظته متوسطة مثلا يحفظ نظم النخبة في 200 بيت وبيت أو 6 أبيات على خلاف بين النسخ، أو منظومة الشيخ حافظ الحكمي اللؤلؤ المكنون، وقد أنهينا شرحها قبل 3 أيام أو 4، وهي منظومة رائعة 340 بيت. فإن كانت الحافظة أقوى فليقصر حفظه على ألفية العراقي. على كل حال يبدأ طالب العلم بالكتب الصغيرة المتون الميسرة في مثل هذا الكتاب، ثم النخبة، ثم اختصار علوم الحديث الحافظ بن كثير، ثم يتوفر جهده كله على ألفية العراقي رحمه الله تعالى وشروحه. بعد ذلك يكون هذا العلم على ما قرره المتأخرون. وأما قواعد المتقدمين التي ينادي بها بعض الغيورين ممن عرف بالحرص والحرقة على السنة النبوية، وهي دعوة إن شاء الله أنها نابعة من قلب طيب ومن إخلاص صادق، لكن مثل هذا الكلام لا يوجه إلى المبتدئين، لأنه إذا وجه مثل هذا الكلام للمبتدئين صار تضيعا لهم، لأن المبتدئ لا يستطيع أن يتعامل مع أحكام المتقدمين حتى يتأهل لذلك، كما يطالب الطالب المبتدئ بالاجتهاد في الأحكام الشرعية، مثل هذا يضيعه. فعلى طالب العلم أن يتربى على قواعد المتأخرين، ثم بعد أن يتأهل لذلك ويكثر النظر في أحكام الأئمة ويخرج الأحاديث ويدرس أسانيدها ويكثر من ذلك، إذا صارت لديه الأهلية لمحاكاة المتقدمين في أحكامهم هذا فرضه، لأن المتأخرين عالة على المتقدمين. ولا يظن بمن ينادي بنبذ قواعد المتأخرين والاهتمام بكلام الأئمة لا يظن بهم سوء، لا أبدا، إنما باعثهم على ذلك الحرص على هذا العلم، ولا شك أن المتأخرين عالة على المتقدمين، لكن يبقى أنه كيف يتربى طالب العلم على كلام الأئمة المتقدمين ومن يقلد من الأئمة المتقدمين. إذا عرف القواعد وضبط وأتقن وأكثر من دراسة تخريج الأحاديث ودراسة الأسانيد، وتأهل للنظر في القرائن التي يرجح بها، لأن أحكام المتقدمين مبنية على القرائن، والقرائن ما كنا ندركها، قد يفنى عمر الإنسان ما استطاع أن يحكم بالقرائن، لأن هذا العلم كما يقولون إلهام، لكن إلهام مبني على صدق وإخلاص وحرص وجد واجتهاد. فالأئمة المتقدمون الذين يحفظون مئات الألوف من الأحاديث لديهم ملكة، بالشم يعرفون الصحيح من الضعيف، لكن شخص لا يحفظ 40 كيف يحكم بالقرائن هذا؟ أو يخفى عليه حديث في بدهيات المتون المحفوظة عند صغار طلاب العلم هذا يحاكم المتقدمين؟ لا يمكن. فالدعوة التي تقال وتطرق بين حين وآخر دعوة جيدة وصحيحة ومقصد سهل، لكن لا يخاطب بها أحد المتعلمين. إذا عرفنا أن من يقال إنه مجدد لهذا العلم في هذا العصر، قلنا مثلا إنه بالنسبة للرواية الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وبالنسبة للدراية والاستنباط الشيخ ابن باز، ولا له نظير له فيما نعلم يعني في العصر المتأخر، واهتمامهم بالسنة ما قالوا بمحاكاة المتقدمين ولا حاكوهم هم أيضا، إنما حاكموا من خلال القواعد المعروفة الآن، لكن إذا تعارض حكمهم ما أحكام الأئمة أعادوا النظر في أحكامهم. وبهذا يتأهل الإنسان، والإنسان عليه أن يعرف قدر نفسه. فالإنسان إذا سلك الجادة وصل بإذن الله تعالى، لكن إذا كان يطوح يوما في أقصى اليمين ويوم في أقصى الشمال ويجرب هذا القول ويجرب هذا، يضيع ويضيع عمره ما حصل شيء. هذا التصنيف لأهل العلم على الطرق المعروفة وتقسيم الطلاب إلى مبتدئين ومتوسطين ومنتهين وكذا، ويؤلفون على قدر عقول هؤلاء وعقول هؤلاء وعقول، يعني هذا ما هو بعبث، هذا جر مئات السنين ووجد من أنفع الأمور إلى طبقة شيوخنا الآن المبرزين في العلم والعمل، والله الحمد لهم على هذه الجادة، وهم على هذه الجادة، وهي جادة مثمرة وأنتجت فحول. قد يقول قائل مثلا أن هذه الطرق وهذه التقسيمات لا توجد عند سلف الأمة، سلف الأمة عندهم من الأذهان الصافية غير المشوشة، نعم، وسلامة الفطرة ومعرفة اللغة ومعاصرة النصوص على على على وجهها ما يؤهلهم للاستنباط مباشرة. لكن شخص لا يعرف العام من الخاص، ولا المطلق من المقيد، ولا الناسخ ولا المنسوخ، ولا كيف يتعامل مع النصوص مثل هذا، لا يستطيع أن يتعامل حتى إذا تأهل، لأن العلم ينمو في ذهن الإنسان مثل ما ينمو جسمه، مثل نمو النبات. تقول الله هذا ما شاء الله شاب كامل القريحة، إذا تجاوز به المراحل عطوا كتب المتقدمين، ما يمكن، ولو كان كامل القريحة ولو كان من أذكى الناس وأنبلهم لا بد أن يتدرج، لأن العلم سلم يصعد إليه حتى تصل إلى السقف. وليس معنى هذا السقف الإحاطة بالعلوم كلها، لن يحلم أحد بهذا، لأن الله جل وعلا يقول وما أوتيت لا قليلا. الأئمة الكبار الذين وصفوا بأنهم بحور العلم لن يخرجوا عن قوله تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قصة موسى والخضر كبر شاهد على هذا، شاهد على هذا. والنبي عليه الصلاة والسلام أخذ حديث الجساسة من تميم الداري، واكتسب الشرعية هذا الحديث من إقرار النبي عليه الصلاة والسلام. لا يقال كما يقول بعضهم أن العلم الشرعي مزيج من حضارات وثقافات وما أدري إيش، هذا الكلام تضليل. هذا يستدلون مثل هذه القضايا، حديث الجساسة لو لم يكتسب الإقرار من النبي عليه الصلاة والسلام ما التفتنا إليه، قلنا خرافة. لكن لما أقره النبي عليه الصلاة والسلام كنا على العين والرأس، اكتسب القطعية. حديث عبد الله بن زيد في الأذان رؤيا، لكن هل الرؤيا والأحلام يقرر بها شرع؟ لا أبدا، لكن اكتسب الشرعية من إقرار النبي عليه الصلاة والسلام. فإقرار النبي عليه الصلاة والسلام نوع من أنواع سنته عليه الصلاة والسلام. يأتي من يكتب في الصحف مثل هذا الكلام ويقولنا الشريعة هو الدين مأخوذ من مزيج من حضارات، والنبي عليه الصلاة والسلام يستفيد من حضارات الأخرى، وكدت أن أنهى عن الغيلة، فإذا فارس والروم يستعملونها ولا يؤثر عليهم. يقول أبدا، النبي عليه الصلاة والسلام استفاد هذا الحكم من فارس والروم. يقول ليس بصحيح، النبي عليه الصلاة والسلام بعث لجميع من على وجه الأرض، بعث للناس كلهم، والأحكام عامة تشمل العرب وتشمل العجم وتشمل فارس والروم والمشرق والمغرب. فكون هذا الأمر يؤثر على بيئة من الناس أو فئة من الناس أو أهل مجتمع، نعم، لا يعطي حكم عام. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن ينهى لأنه يضر، لكن يضر من؟ يضر في هذه البيئة التي عاش فيها لوجود مؤثرات أخرى مع هذا. فلما عرف أنه لا يؤثر على بقية الناس إذن لا ينهى عن مثل هذا، نعم، يبقى أن من يضره شيء يمتنع منه، من يضره شيء أمر من بعض الناس يضرها التمر نقول لا تأكل تمر، هذا معنى هذا أن التمر حرام؟ بعض الناس يضرها اللبن نقول يا أخي لا تشرب اللبن، وليس معنى هذا أن اللبن حرام. بعض الناس يتضرر بالغيلة، والغيلة إرضاع الطفل مع الحمل، مع حمل أمه، هذه الغيلة. العرب أو الحجاز على وجه الخصوص يتضررون لما يواكب ذلك من جو مثلا، فلا يحزن أن يصدر حكم عام لمن بعث إليهم النبي عليه الصلاة والسلام المشرق والمغرب وأكثر الناس ما يتضرر، لأن الحكم للغالب. فبعض الناس يكتب في الصحف ويحط من بعض النصوص ويتكلم بعض النصوص بناء على فهمه هو، لا يا أخي، لابد من مراجعة أهل العلم في مثل هذه الأمور. أنت أشكل عليك شيء، نعم، أشكل عليك شيء، اسأل يا أخي، قل الديانة مزيج من حضارات مو بصحيح أبدا، بل العكس، النبي عليه الصلاة والسلام حرم التشبه بالآخرين باليهود والنصارى والمشركين وغيرهم. المعنى هذا أنه مزيج أبدا ما يمكن. أمة مستقلة معتزة بدينها، موجودة وجودا مؤهلا لها لأن تكون خير أمة أخرجت للناس. نعود إلى تقرير ما نحن بصدده. فهذا العلم لا شك أنه في غاية الأهمية لطالب العلم، يتدرج فيه الطالب كغيره من العلوم، يقرأ هذه المنظومة ويقرأ شرحها، إن كانت حافظته ضعيفة جدا يحفظها وينظر فيما عداها من مطولات هذا الفن، إذا كانت حافظته أقوى يحفظ نظم النخبة أو اللؤلؤ المكنون من الله، إن كانت حافظته أقوى وأقوى فليقصر همته على الألفية، ولا أنصح بحفظ أكثر من نظم في فن واحد، لأن بعض المتون يشوش بعضها على بعض. فإذا أراد الطالب أن يستشهد ببيت من الألفية طلع عليه كلام بيقوني، يشعر ولا يشعر. إذا أراد أن يقرر كلام هذا طلع عليه كلام الصنعاني، لأنها متقاربة، تنظم نظم علم واحد، تنظم في علم واحد. نعم، فإذا أراد هذا تشوش بعضها على بعض، ولا يستطيع أن يميز النظم. النظم غالب، غالب يغلب على الإنسان ويخرج من غير أن يقصد ويشوش، فيحفظ همته على متن واحد وعلى حسب ما يونس من نفسه ويعرف منها. إن كانت حافظه فليقصر همته على ألفية العراقي وكل الصيد في جوف الفراء. أما هذه المنظومة في 34 بيت، يعني هي مجرد تذكرة لطالب العلم، وهي معتمدة على الشرح، إذا شرحت بأسلوب مناسب يعني وأفيض في شرحها بحيث تغطي حاجة الطالب لا بأس. لكن الغالب أن مثل هذا المتن ما يعطى المدة الكافية ليبسط في شرحه، 34 بيت يعطى 3 أيام علشان يشرح شرحا يناسب المبتدئين. يمكن أن يشرح هذا في سنة، يمكن أن يشرح هذا في سنة على طريقة البسط. وكل إنسان ينس من نفسه أنه يستطيع أن يشرح مثلا العلوم التي يبثها لألفية العراق يبثها هنا، لأن الأبواب هي ما تغيرت. فالمسألة ونشرح هذا المتن بأسلوب إن شاء الله يكون مناسب وبطريقة بحيث ننهي هذا المتن خلال 3 أيام. ومن أراد شروح كتب أخرى فيها موجودة ولا عند التسجيلات، شرحنا أكثر كتب المصطلح، آخر ما شرحنا اللؤلؤ المكنون أنهينا قبل 3 أيام، أنهينا قبل 3 أيام في شرح متوسط أيضا. سم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال العلامة البيقوني رحمه الله تعالى وغفر له وجمعنا فيه ووالدينا وشيخنا في الفردوس الأعلى، إنه جواد كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام البيقوني رحمه الله تعالى في منظومته: أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي نرسلا، وذي من أقسام الحديث عدة وكل واحد أتى وحده، أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ ويعل، يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله، والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت، وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقساما كثر، وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع، والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن، وما بسمع كل راوي يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الناظم رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل. ابتدأ المؤلف رحمه الله تعالى الناظم رحمة الله تعالى عليه بالبسملة. أولا، الناظم لا يوجد له ترجمة، وقد اختلف في اسمه هل هو طه أو عمر، ولا يعرف على وجه التأكيد إلا البيقوني لإشارته إلى هذه النسبة في آخرها. أما اسمه فمختلف فيه، ولا يعرف عن حياته شيء يذكر، وهذا يسلكه بعض العلماء لإخفاء نفسه مبالغة في الإخلاص لله تعالى. فالبيقوني وابن آج الروم لا يعرف لهما كبير ترجمة، القحطاني الذي نونيته سارت بها الركبان لا يعرف له ترجمة. فيهمنا العلم الذي بين أيدينا، وأجره ثابت إن شاء الله تعالى لصاحبه ولو لم يعرف. يكفيه أن يقال قال رحمه الله تعالى، قال رحمه الله تعالى، يكفيه والله المستعان. والآن بعض طلاب العلم قدمه اليمنى على العتبة الأولى من أبواب العلم، وتجد الترجمة المطولة منشورة على أعلى مستويات في الانترنت والمواقع وغيرها، والله المستعان. هذا حاصل، ووجد ما هو أشد من ذلك، نسأل الله جل وعلا العفو والمسامح. على الإنسان أن يتواضع وأن يهضم نفسه بقدر المستطاع، والحساب عند الله جل وعلا، لن يضيع شيء، يعني لا يتصور إنسان أنه بيضيع له شيء. وكل ما أخفى الإنسان عمله كان أقرب إلى الإخلاص، لأن الإخفاء والبعد عن أنظار الناس هو لا شك أنه يعين النفس على الإخلاص، لأن الذكر بين الناس وإن كان كما جاء في الحديث الصحيح عاجل بشرى المؤمن، لكن له أثر. وإذا جاء النهي عن مدح الإنسان في وجهه، مدح الإنسان في وجهه لا شك أنه يعرضه لخدش الإخلاص، وقد يزود عنده بالكلية في بعض الأحوال والظروف. فعلى الإنسان أن يلاحظ مثل هذه الأمور، إذا تيسر أن يعمل عملا لا يطلع عليه أحد فهذا أقرب بلا شك. ولذا شرعت النوافل في البيوت، أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، شرع إخفاء النوافل كلها. لكن إذا كان الإنسان بحيث إذا رؤي يقتدى به، وأمن على نفسه من أن يزل قدمه في باب الإخلاص، يظهر للناس. ولذا جاء في الحديث الصحيح: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. فإذا كان غلب على ظنه أنه لا يتأثر بإظهار العمل، وقصد من ذلك اقتداء الناس به، هذا له وجه. لكن ليحذر كل الحذر أن يتأثر بالمدح والذم، بالمدح والذم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إذا حدثتك نفسك بالإخلاص فأعمد إلى حب المدح والثناء، فاذبحه بسكين علمك أنه لا أحد ينفع مدحه ولا يضر ذمه إلا الله جل وعلا. ونحن ومن على شاكلتنا من أوساط المتعلمين، إذا قيل له أن فلان الشيخ فلان ذكرك أو مدحك، أو الوزير فلان أو الأمير فلان، يمكن ما ينامك الليلة من الفرح، غافلا عن الحديث الصحيح: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. الخالق هو الذي يذكرك ذكرته، لا فلان ولا علان الذي لا يستطيع أن يقدم لك شيء لم يكتبه الله لك. وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. أقول هذا المؤلف الذي لا يعرف، اختلف في اسمه، هو مجرد التماس، أحد يقول طه وأحد يقول عمر، مجرد ميل واسترواح، لأنه قد يوجد على بعض النسخ من يجتهد ويكتب، وهل هو ابن محمد أو ابن عمر أو بن فتوح، المقصود أن اسمه ليس بمعروف على سبيل القطع، إنما يعرف البيقوني والمنظومة البيقونية وانتهى الإشكال، وابن آج الروم والكتاب الآج الرومية والخلاف فيما عدا ذلك. ويكفيه أن يقال على مر العصور قرون والأجر يكتب له. قال رحمه الله تعالى المؤلف رحمه الله تعالى بدأ بالبسملة ثم ثنى بالحمد لله اقتداء بالقرآن الكريم، افتتح بالبسملة والحمد لله. وجاء في الحديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع، في رواية بالحمد لله رب العالمين، في رواية بذكر الله. وحكم بعضهم على الحديث بجميع طرقه وألفاظه بالضعف، وحسن بعضهم لفظ الحمد فقط كابن الصلاح والنووي وبعض العلماء حسنوا لفظ الحمد. وعلى كل حال يكفينا الاقتداء بالقرآن الكريم، والنبي عليه الصلاة والسلام في مخاطباته ومراسلاته يبدأ بالبسملة، وفي خطبه يبدأ بالحمد لله. وأما الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام فقد جاء الأمر بها، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والحمد يعرفه بعضهم أو كثير ممن عرف الحمد قال إنه الثناء على الله جل وعلا بما يستحقه من محامد. وابن القيم رحمه الله تعالى فرق بين الحمد والثناء، وأن الحمد ذكر الباري جل وعلا بأوصافه الجميلة ونعمه العظيمة، والثناء تكرار المحامد. واستدل بحديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ثم قال فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، فالثناء غير الحمد. وهذا ما قال ابن القيم في الوابل الصيب فليرجع إليه. الصلاة جاء الأمر بها في قوله جل وعلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ولا يتم الامتثال، امتثال الأمر في الآية، حتى يصلي ويسلم. أما الاقتصار على الصلاة فقط دون السلام أو السلام دون الصلاة فقط فلا يتم الامتثال بذلك. المؤلف يقول مصليا على محمد خير نبي أرسل، ما سلم على النبي عليه الصلاة والسلام، لم يتم امتثال الأمر. بل صرح النووي في مقدمة شرح مسلم بكراهة إفراد الصلاة دون السلام، لأن مسلم تعالى أفرد الصلاة دون السلام، فصرح النووي بكراهة ذلك. وابن حجر خص الكراهية بمن كان ديدنه ذلك، يعني يصلي باستمرار ولا يسلم، أو يسلم باستمرار ولا يصلي. أما من كان يجمع بينهما تارة ويفرد الصلاة تارة ويفرد السلام تارة فلا تناوله كراهة، الكراهة تختص بمن ديدنه ذلك. وعلى كل حال امتثال الأمر لا يتم إلا بالجمع بينهما. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام في الحث على الصلاة عليه نصوص كثيرة جدا، حتى أوجب بعض العلماء الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام كل ما ذكر. أما وجوبها في التشهد الأخير كونها ركن من الركن المعروف عند جمع من أهل العلم، وما عدا ذلك فعامة أهل العلم والجمهور على استحباب. ولا شك أن الأصل في الأمر الوجوب، لكن قد يرد ما يصرف هذا الأمر، ولذا جمهور أهل العلم على الاستحباب. ولا شك أن من يسمع ذكر النبي عليه الصلاة والسلام ولا يصلي عليه محروم، محروم. فمن صلى على النبي عليه الصلاة والسلام مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. ممن له حق على الإنسان أن يلحقه بالنبي عليه الصلاة والسلام ويعطفه عليه الآل لما لهم من حق، فهم وصية النبي صلى الله عليه وسلم فيعطفون عليه. وممن له حق أيضا على المسلمين من وصلهم الدين بواسطتهم وحملوه إلى الناس بأمانة وإتقان وصدق وإخلاص، وهم الصحابة الكرام الذين نشروا الدين وحملوه إلى أقطار المعمورة. فلهم علينا من الحق أن نصلي عليهم ونسلم تبعا للنبي عليه الصلاة والسلام، فإذا قال صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه، ولا يفرد الآل ولا يفرد الصحب، لأنه مطلوب منه أن يصلي على الآل لأنهم وصية النبي عليه الصلاة والسلام، والصحب أيضا لهم حق عظيم على الأمة فيصلى عليهم تبعا له عليه الصلاة والسلام. أما إفراد الآل فهو شعار لبعض المبتدعة، وإفراد الصحب أيضا شعار لقوم آخرين، وأهل السنة يتوسطون ويمتثلون جميع الأوامر. المقصود أن المؤلف رحمه الله تعالى بدأ بالبسملة ثم ثنى بالحمد لله ثم صلى على النبي عليه الصلاة والسلام، ولو سلم لكان أكمل. خير نبي أرسل، لا شك أنه عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم، وهو أفضل الأنبياء، وهو إمامهم وخاتمهم، من ختم الله به الرسالات ورسالته عليه الصلاة والسلام إلى الخلق أجمعين إلى الجن والإنس، رسالته عامة. وكان النبي يبعث إلى قومه، وبعث النبي عليه الصلاة والسلام إلى الناس أجمعين. خير نبي أرسل، فهو خيرهم وأفضلهم على الإطلاق. وقد جاء النهي عن التفضيل بين الأنبياء، وجاء نهيه عليه الصلاة والسلام أن يفضل على يونس أو على موسى، ولذا يمتنع كثير من العلماء عن التفضيل، لكن التفضيل جاء به النص القطعي، تلك الرسل إيش فضلنا بعضهم على بعض، والنبي عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم، وله من الخصائص ما يجعله أشرف الخلق وخير نبي أرسل. والنهي عن التفضيل، لا تفضلوا بين الأنبياء ولا تفضلوني على يونس، إذا اقتضى هذا التفضيل تنقص المفضول، لأن سبب الورود ورود النهي جاء بهذا الصدد، فيما تشاجر مسلم مع يهودي فقال اليهودي والذي فضل موسى على البشر، وقال المسلم والذي فضل محمد على البشر، حصلت الخصومة، بل المسلم ضرب اليهودي. في مثل هذه الخصومات لا يسلم الإنسان من تنقص الطرف الآخر، وحينئذ ينهى عن التفضيل. أما في غير هذه الظروف فقوله جل وعلا تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض يقتضي أنهم درجات، وأولو العزم منهم الخمسة أفضل من غيرهم، وكل نبي من الأنبياء له مزية، له مزية على غيره تقتضي تفضيله من هذه الحيثية. والنبي عليه الصلاة والسلام خير الأنبياء وأفضلهم على الإطلاق. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحده بعد البسملة والحمد لله والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام يشرع في الخطب وفي الكتب أن يقول الخطيب أو الكاتب أما بعد، وجاءت بها النصوص، ثبتت من أكثر من في أكثر من 30 حديثا أما بعد فكذا، لكن هذا نظم ومختصر جدا، يمكن يعوز أن يأتي بكل مطلوب، وإلا الإتيان بها سنة، ولا يتم أيضا امتثال السنة حتى نقول أما بعد. أما الاستعاضة بأما عن أما بالواو، الناس يقول وبعد، هذا لا يتم به الامتثال، وإن قال بعض المتأخرين أن الواو قائمة مقام أما، ما الذي يمنع من النطق باللفظ النبوي أما بعد وذي، قال أصلا نقول أما بعد فذي، وذي إشارة إلى هذه المنظومة أو إلى هذه الأبيات اللاحقة، إشارة إلى ما في الذهن. الأصل أن الإشارة أن تكون إلى ما في الأعيان، تشير إلى شيء موجود، هذا ولا هذه ولا، هذا الأصل في الإشارة. لكن لما كان ما في الذهن كالموجود في الأعيان حكما، يعني شيء مقدور عليه يشار إليه، هذا إذا كانت هذه المقدمة كتبت قبل المنظومة. كثير من الناس يؤخر الكلام في المقدمة حتى ينتهي الكتاب ثم يكتب له مقدمة، فإذا أشار إلى شيء موجود في الأعيان أما بعد فهذا كتاب جاهز يمكن أن يشار إليه. أما إذا كان هذا البيت قبل نظم ما بعده فالإشارة إلى ما في الذهن والإشارة إلى ما في الذهن المقطوع به. ما تقدر تقول أما بعد فهذا كتاب يحتوي على 20 مجلدا 30 مجلدا، يمكن تموت قبل توصل تكمل، فلا تشير مثل هذا. لكن أشياء مقدور عليها يغلب على الظن أن نكتفي بها، هذه رسالة لطيفة يمكن تكتبها، نعم، في يغلب على الظن حصولها فتشير إليها. أما شيء لا يغلب على الظن حصوله، أما بعد فهذا تفسير عظيم يحيط بجميع ما كتب التفاسير، يمكن يوصل 100 مجلد، تستطيع أن تشير إليه، أنت ما تدري وش وراك، يحتاج إلى سنين طويلة، يحتاج إلى 20-30 سنة، ما تدري وش وراك، ما تشير. لكن أشياء يسيرة 30 بيت شبهها يمكن أن تشير إليها باعتبار أنها في حكم الموجود. ولذا قال وذي، يعني هذه المنظومة وهذه الأبيات من أقسام الحديث عدة، يعني تشتمل على شيء من أقسام الحديث، من أقسام الحديث يعني وأنواعه، الصحيح حسن الضعيف، أنواع الضعيف الكثيرة التي أيضا الأقسام المساندة للأقسام الثلاثة الكبرى الكلية التي يأتي تعدادها والحديث عنها إن شاء الله تعالى. عدة يعني عديدة، عدة يعني عديدة يعني كثيرة أو معددة، نعم. وكل واحد يعني من هذه الأقسام أتى وحده، يعني سيأتي، أتى وحده، أتى يعني سيأتي. وعبر بالماضي عن المضارع، هذا إذا قلنا أن المقدمة كتبت قبل الأبيات عبر عنه لتحقق الوقوع، يعني في حكم الموجود حكما، كأنه زور هذه الأبيات في ذهنه ثم سطرها على الورق. وكل واحد أتى، وإذا قطع بمجيء الشيء، نعم، يعبر عنه بالماضي، كما في قوله جل وعلا أتى أمر الله فلا تستعجلوا، وسيأتي، لكن لتحقق وقوعه يعبر عنه بالماضي أتى وحده. الحد هو التعريف، ويأتي كل واحد وحده. وهذا مما تختلف به هذه المنظومة عن منظومة لا تقل عنها إن لم تكن أشهر منها، وهي منظومة ابن فرح غرامي صحيح. هذه منظومة طارت بها الركبان وشرحت 10 الشروح، وهي ما فيها إلا الأسماء تعداد، وهذه أولى منها، هذه أولى منها. نعم تلك من الناحية الأدبية الذوق الأدبي على ما يقولون أقوى، نعم، لكن هذه من حيث اقتران الاسم بالتعريف أفضل. نعم نظم النخبة يقرن الاسم والتعريف والمثال والتقسيم، الألفية العراقي تأتي بهذا كله وتضيف إليه خلاف العلماء في المسائل الاصطلاحية، خلاف العلماء هذا يأتي باسم الموضوع وحده تعريف، لكن لا يذكر أمثلة ولا يذكر خلاف ولا يذكر شيء، لأنها مختصرة جدا. أما نظم النخبة يذكر مثال، يذكر مثال ويشير إلى بعض ما يحتاج إليه من قواعد وضوابط تعين على فهم النوع. وأما ألفية العراقي فيأتي بكل شيء يحتاجه طالب العلم، يأتي بكل شيء يحتاجه طالب العلم، فلذا من حفظها أتقن هذا الفن، لا سيما إذا طبق بالأمثلة العملية واقترن عنده النظري بالعملي، ولاحظ مواقع الاستعمال، استعمال الأئمة لهذه الاصطلاحات مثل هذا ينبل ويبرز في هذا الفن إن شاء الله تعالى. وكل واحد أتى وحده، والحد كما هو معروف التعريف. أولها، أول هذه العدة وأول هذه الأنواع الصحيح. إذا يقول الحافظ العراقي رحمه الله تعالى وأهل هذا الشأن قسموا السنن إلى صحيح وضعيف وحسن، فالأول المتصل الإسناد بنقل عدل ضابط الفؤاد عن مثله من غير ما شذوذ وعلة قادحة فتوذي. هنا يقول أولها الصحيح هنا يقول أولها الصحيح هذا الاسم العنوان وتعريفه، وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. هذا تعريف الحديث الصحيح، هذا كل ما عنده بالنسبة للصحيح، لأنها في غاية الاختصار، اقتصر على الاسم والتعريف، وكل واحد أتى وحد تعريف. أولها الصحيح فعيل صيغة مبالغة من الصحة ضد السقم، وهو ما اتصل إسناده بأن يكون كل راو من رواته قد تحمله عمن فوقه بطريق معتبر من طرق التحمل. ما اتصل إسناده بأن يكون كل راو من رواته، الآتي وصفهم من عدول الضابطين، كل راوي من هؤلاء الرواة تحمل الخبر عمن فوقه بطريق معتبر من الطرق، من طرق التحمل الثمانية التي تأتي الإشارة إليها إن شاء الله تعالى، التي هي السماع من لفظ الشيخ، القراءة على الشيخ، الإجازة، المناولة، المكاتبة، الإعلام، الوصية، الوجادة. أما بالنسبة للسمع من لفظ الشيخ والقراءة على الشيخ، لا خلاف في اعتمادهما طرق من طرق التحمل، لا لم يخالف فيهما أحد. الإجازة محل خلاف بين أهل العلم، واستقر العمل على الرواية بها عند أهل العلم. المكاتبة أيضا طريق معتبر من طرق الرواية، ووجدت بين الصحابة فيما بينهم وبينهم بين التابعين ومن بعدهم إلى شيوخ الأئمة، فرووا بها واعتبروها طريقا معتبرا. المناولة أيضا إذا اقترنت بالإجازة فهي معتبرة، وإن خلت عنها فالخلاف فيها قوي والأصح باطلة. قل حافظ العراقي رحمه، إن خلت عن إذن المناولة قيل تصح والأصح باطلة. الإعلام بأن هذا مرويه أيضا الرواية بها ضعيفة وإن وجد الخلاف، وكذلك الوصية إذا أوصى بكتبه مروياته لأحد لا يجوز أن يروي مجرد الوصية إلا على قول شاذ، والوجادة أن يجد بخط شيخه الذي لا يشك فيه أن يجد فيه مروياه يرويه بطريق الوجادة، يقول وجدت بخط فلان هذا معروف. وفي المسند أحاديث كثيرة يقول عبد الله بن أحمد وجدت بخط أبي، فهي طريق معتبر إذا لم يشك في الخط. أولها الصحيح هو ما اتصل إسناده، عرفنا كيف يتصل الإسناد. أما إذا انقطع الإسناد سواء كان من أوله أو من آخره، نعم، أو من أثنائه بواحد أو أكثر، سواء كان الانقطاع ظاهرا أو خفيا على ما سيأتي تفصيله في أنواع الانقطاع الظاهر والخفي، فلا يكون الخبر صحيحا، لا يكون الخبر صحيح. فقوله ما اتصل إسناده يخرج من قطع إسناده على أي وجه كان الانقطاع، ولم يشذ أو يعل، لم يشذ يعني لم يكن مشتملا على شذوذ، والشاذ الذي استقر عليه الأمر ما يخالف فيه الثقة من هو أوثق منه، الشاذ ما يخالف الثقة فيه الملاء فالشافعي حققه. ومنهم من يطلق الشذوذ على مجرد التفرد سواء كان متفرد ثقة أو غير ثقة، ومنهم من يقول الشاذ تفرد من لا يحتمل تفرده، على خلاف في ذلك مبسوط في كتب ومواضع أخرى. أو يعل يعني لم يشتمل الخبر على علة، لم يشتمل الخبر على علة، والعلة سبب خفي غامض يقدح في صحة الحديث الذي ظاهره السلامة منها. يرويه عدل ضابط عن مثله. العدل، العدل عند أهل العلم يقول من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة، من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة، هذا العدل عند أهل العلم، بمعنى أنه لا يترك واجب ولا يرتكب محرم، لأن التقوى فعل الواجبات وترك المحرمات، والمروءة آداب نفسانية تحمل مراعاتها التخلق بأجمل الأخلاق وعدم الخروج على الأعراف، وعدم الخروج على الأعراف، هذه هي المروءة. ليس من المروءة أن يخرج الإنسان حاسرا عن رأسه بين أناس يغطون رؤوسهم، ليس من المروءة أن يأكل في الأسواق بين أناس يعيبون ذلك. نعم، فالمروءة ليست يعني من الأمور المحرمة الظاهرة، وإنما هي ملاحظة الغير وعدم الاشتهار بشيء يختلف فيه الإنسان عن غيره. نعم، وأما ارتكاب المحرمات وترك الواجبات هذا داخل في التقوى. يرويه عدل ضابط، ضابط، نعم، الضابط الحازم الحافظ الذي يحفظ الخبر ويؤديه، يحفظه ويحافظ عليه بحزم من حيث يتحمل إلى أن يؤدي، إلى أن يؤدي، لأن للرواية طرفين، الرواية لها طرفان، طرف يسمى التحمل وطرف يسمى الأداء. فالتحمل أخذ الأحاديث عن الشيوخ، حفظ، تسمع من الشيوخ أو تقرأ على الشيوخ، هذا تحمل، والأداء تؤدي إلى التلاميذ. نعم، في حال التحمل لا يشترط شيء، إنما يشترط التمييز، يعني تفهم وتحفظ فقط، لا يشترط أن يكون بالغا، ولا يشترط أن يكون عدلا، ولا يشترط أن يكون مسلما أيضا حال التحمل، لأن العبرة في حال الأداء. كون الإنسان يحفظ شيء في حال الصغر، في حال الفسق، في حال الكفر، هذا لا يعنينا كونه يحفظ. متى نحتاج إلى الشروط؟ إذا أراد أن يؤدي، هل تنطبق عليه الشروط أو لا تنطبق، نأخذ عن هذا أو لا نأخذ، هنا لا بد من توافر الشروط. أما تحمل الفاسق، تحمل الصغير، تحمل الكافر، مقبول إذا أدى بعد انطباق الشروط عليه. محمود بن الربيع عقل المجة التي مجه النبي عليه الصلاة والسلام في وجهه من دلو وهو من 5 سنين، تقول ما نقبل رواية لأنه صغير ما هو مكلف؟ نعم، لا نقبل أداءه لهذا الخبر، لا نقبل أداءه لهذا الخبر إلا بعد أن تنطبق عليه الشروط. جاءهم فاسق بنبأ فتبينوا، رواية فتثبت، في قراءة فتثبتوا. أما في حال الأداء فلا نشترط شيء. جبير بن مطعم سمع النبي عليه الصلاة والسلام وهو في حال كفره يقرأ في صلاة المغرب بسورة الطور، فتحمل حال الوجه المطلوب. لكن لو أدى حال كفره نقبل ولا ما نقبل؟ ما نقبل، لأن العدالة شرط. أدى بعد إسلامه فقبلنا، وخرج الخبر في الصحيحين. أجمع جمهور أئمة الأثر والفقه في قبول ناقل الخبر بأن يكون ضابطا معدلا، أي يقظا ولم يكن مغفلا، حافظا إن حدث حفظا، يحوي كتابه إن كان منه يروي، إن كان منه يروي، لا بد أن ضابطا يضبط مسار، وكان عدل من أوثق الناس، من خيار الناس في الصدق والعدالة، لكن إذا سمع شيء نسيه ما يكون خبر، وليس بضابط. ولو كان من أضبط الناس وأحفظهم لكن يرتكب محرمات هذا لا يؤمن، إذا لا يقبل خبره. يرويه عدل ضابط عن مثله، عن مثله، بأن يكون جميع طبقات السند يتصفون بهذين الوصفين، العدالة والضبط، ومجموع العدالة والضبط ينتج منهما وصف لا بد منه في الرواية، هو الثقة. الثقة عبارة عن اجتماع العدالة والضبط، فلا بد أن أن يتوافر هذان الشرطان في جميع طبقات السند من أوله إلى آخره عن مثله، يعني مع اتصال السند، معتمد في ضبطه ونقله، معتمد عن مثله راو مثله في الأوصاف السابقة، وهو أيضا يكون ممن يعتمد عليه في الرواية، معتمد في ضبطه، ضابط حازم حافظ ونقله، مأمون على السنة، مأمون على السنة. وإذا توافر الشرطان العدالة والضبط صار الراوي معتمدا في ضبطه ونقله. والأمثلة على الحديث الصحيح كثيرة جدا، فالصحيحان وغيرهما فيهما الحديث الصحيح، فمظنة الحديث الصحيح في الصحيحين. أول من صنف في الصحيح محمد وخص بالترجيح، ومسلم بعد، وبعض الغرب مع أبي علي فضل وذال ونفع ولم يعماه، يعني ما عم جميع الصحيح. ولذا الدعوة بالاقتصار على الصحيحين مع القرآن دعوة غير مقبولة. هناك من يقول إنك يكفينا الصحيحين، القرآن والصحيح، وكل دعوة تجد لها من يتبعها. هناك جماعة يسمون جماعة الاقتصار على القرآن مع الصحيحين، وألف في ذلك تيسير الوحيين بالاقتصار على القرآن مع الصحيحين، لكن هذه دعوة غير صحيح، لأننا بهذا نعطل أكبر قدر من السنة. فصح عن النبي عليه الصلاة والسلام في غير الصحيحين أكثر مما في الصحيحين. ولذا يقول الحافظ العراقي ولم يعماه، ولكن قلما عند ابن الأخرم منه قد فاتهما، فات الصحيحين قليل، ورد هذا الكلام ليس بصحيح بل كثير ورد. لكن قال يحيى البر النووي، ولكن قال يحيى البر لم يفوت الخمسة إلا النذر، يعني من الصحيح خمسة: البخاري ومسلم أبو داود الترمذي النسائي، هذه دواوين الإسلام الخمسة قبل أن يضاف السادس. لم يفوت الخمسة إلا النذر، يعني النذر القليل من الصحيح، وفيه ما فيه، وهذا أيضا كناية عن ضعفه، لأنه أيضا يصف لنا المسند أحمد رحمه الله تعالى صحيح كثير لا يوجد في الخمسة، يصف من صحيح ابن حبان صحيح كثير لا يوجد في الخمسة، يصف من صحيح ابن خزيمة كذلك، من مستدرك الحاكم، من سنن البيهقي، من غيرها من الكتب، يصف صحيح كثير في غير الخمسة. وفيه ما فيه كناية عن ضعفه، لقول الجعفي أحفظ منه، يعني من الصحيح، عشر ألف ألف، يعني يحفظ من الصحيح مئة ألف حديث البخاري رحمه الله تعالى. لكن قد يقول قائل وين هالمئة ألف حديث صحيح، مئة ألف وين؟ أجاب الحافظ العراقي رحمه الله بقوله وعله أراد بالتكرار لها وموقوف وفي البخاري أربعة الآلاف والمكرر منها ثلاثة ألوفا ذكر. المقصود أن الأحاديث الصحيحة كثيرة جدا، وفيها ما يشغل عمر المسلم تعلما وتعليما وعملا، وما يغنيه عن تتبع الأخبار التي لم تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فضلا عن الأخبار التي تضاف إلى غيره، فضلا عن الوسائل التي تلقن الناس اليوم وفتنوا بها من وسائل إعلام مقروءة ومرئية ومسموعة، ناس صرفوا عن العلم الصحيح الأصيل إلى هذه الأمور التي تشغلهم وتشوش أفكارهم ولا تفيدهم لا في دينهم ولا في دنياهم. فعلينا أن نعنى بالأحاديث الصحيحة، ولتكن عنايتنا بصحيح البخاري أكثر من غيره، لأنه ديوان الإسلام بعد القرآن، وفيه من العلم ما لا يستغني عنه أحد. نعم، طالب العلم المبتدئ يربى على المتون الصغيرة، يحفظ الأربعين، يحفظ العمدة، يحفظ البلوغ أو المحرر، لكن بعد ذلك لا يقف، يعتني بالكتب الكبار المسندة الأصلية في الباب، ولتكن عنايته الأولى بصحيح البخاري حتى إذا أتقنه ينظر فيما عداه كصحيح مسلم والسنن وغيرها. ثم قال رحمه الله تعالى: والحسن المعروف طرقا وغدت. الحسن المعروف طرقا، الأصل طرق جمع طريق، وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت. الحسن المعروف طرقا وغدت. أولا الحسن في مرتبة واقعة بين الصحيح والضعيف، مرتبة واقعة بين الصحيح والضعيف، وما كان هذا شأنه يصعب ويعسر تمييزه. لماذا؟ لأن الإنسان أحيانا يتراءى له أن هذا الطريق إلى الصحيح أقرب، وأحيانا يتراءى له أنه إلى الضعيف أقرب فيلحقه به، والأول يلحقه بالصحيح. فهذه المنزلة المتوسطة بين الطرفين يصعب تمييزها وتحقيقها والاتفاق عليها. نعم قد يحكم الإنسان بأنه متأرجح بحيث لا يمكن إلحاقه بالصحيح ولا يمكن إلحاقه بالضعيف، يأتي عالم يستروح إلى أن إلحاقه بالصحيح له وجه، ويأتي آخر يرى العكس أنه قصر أيضا عن رتبة التوسط إلى أن يلحق بالضعيف، ولذا صعب تعريف الحديث الحسن، حتى صرح الحافظ الذهبي وغيره أنه لا مطمع في تمييزه، لا مطمع في تمييزه. وليس في هذا تضييع ولا تذويب، لا، إنما في هذا حث وشحذ للهمم. لأن بعض الناس إذا قال ما لا مطمع في تمييز، ليش نسعى؟ خلاص، لا لا، هم يريدون منك أن تعلو همتك وتكسر من جمع الطرق التي عله يلتحق بها إلى الصحيح ولو لغيره. نعم، اختلف العلماء اختلاف كبير في تعريف الحسن. هنا يقول: والحسن المعروف طرقا وغدت. طرق جمع طريق، وهو يذكر ويؤنث. تقول من طريق آخر كما تقول من طريق أخرى، فالطريق يذكر ويؤنث. وطرقا سكن للحاجة لضرورة الوزن، طرقا وغدت رجاله، يعني صار رجاله لا كرجال الصحيح اشتهرت. تعريف الحسن الذي اختلف فيه من قبل أهل العلم، اختلفوا فيه على أقوال كثيرة. يقول الحافظ العراقي رحمه الله تعالى: الحسن المعروف مخرجا وقد اشتهرت رجاله بذاك حد حمد. هذا قريب جدا من تعريف البيقوني. الحسن المعروف مخرجا وقد اشتهرت رجاله بذاك حد حمد. الخطابي. وقال الترمذي: ما سلم من الشذوذ مع راو ما اتهم بكذب ولم يكن فردا ورد. قلت: وقد حسن بعض من فرد. وقيل: ما ضعف قريب محتمل فيه، وما بكل ذا حد حصل. كل هذه الأقوال ما حصل بها حد يميزه عن الصحيح والضعيف. الحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهر. حسن المعروف طرقا، عرف الطرق، هل عرفوا بضعف ولا عرفوا بتوثيق؟ عرفوا بضعف ولا عرفوا بتوثيق؟ إن عرفوا بضعف صار ضعيف، وإن عرفوا بتوثيق صار صحيح. نعم، فهو متردد متأرجح بين هذين، إلا أن قوله لا كالصحيح اشتهرت يخرج الصحيح، يخرج الصحيح. لكن كونهم معروفون بالقبول لكنهم دون رجال الصحيح يخرج أيضا الضعيف، وهذا يبين لنا مدى التأرجح بين الصحيح والضعيف في هذا النوع، ولذا صعب تمييزه عند أهل العلم. وقال يعني ابن الصلاح: وقال بان لي بإمعان النظر أن له قسمين، كل قد ذكر، يعني الخطابي ذكر قسم والترمذي ذكر قسم، فالخطابي اقتصر على الحسن لذاته والترمذي اقتصر على الحسن لغيره. وعلى كل حال المتأخرون استنبطوا تعريفا جامعا لكل نوع من نوعي الحسن من خلال أقوال وتعاريف الأئمة المتقدمين، لأنه من خلال تعاريف الأئمة المتقدمين يصعب أن تميز الحسن من غيره. لأن لو كان عندك 3 أولاد، ولد بار غاية البر والثاني عاق واضح العقوق، هل يمكن يختلف في تصنيف أن هذا ما شاء الله على خير عظيم وهذا على شر؟ نعم، لكن واحد دول يوم كذا ويوم كذا، هذا بتبلش. نعم، إن أردت أن تدعو له ذكرت هذا العقوق وأثر على قلبك، إن أردت أن تدعو عليه ذكرت ما عنده من خير وفضل وأحيانا ينفع، مشكلة. هذا تصور إيش الحسن الواقع بين هذين، في أصعب أحيانا يزيد بره تستطيع أن تلحقه بالأول، وأحيانا ينقص، بحيث لو حصل وصية مثلا، وصية بيتي يسكنه البار من أولادي، العاق اللي ما فيه إشكال في عقوقه هذا لن يسكن، والبار الواضح البر ذا بيسكن، لكن الثالث هذا اللي يوم كذا يوم كذا ينطبق على الوصف ولا ما ينطبق؟ هذا المتأرجح مثل الحسن عندنا الحين، مثله. هل نقول يلغى الحسن؟ نقول ما يلغى يا أخي، موجود في اصطلاح الأئمة وتعبيراتهم، حكموا على أحاديث بأن أحاديث حسنة، فلا يمكن إلغاء. والمسألة إيش؟ اجتهادية. فتجدون هذا الحديث اللي حكم عليه بعض الأئمة بأنه حسن اجتهد بعضهم قال صحيح واستروح إلى هذا ومال إليه وقوي عنده من القرائن ما يقتضي ثبوته، بينما يجي ثالث يقول لا والله لأن أقل من حسن، أنا واضح اللي ضعفه. ولذا لا يستشكل الإنسان أن يجد في أحكام الأئمة في حديث واحد يحكم عليه بأكثر من حكم، لأن المسألة إيش؟ اجتهادية، ومسألة مبنية على القرائن التي تقتضي الثبوت أو عدم الثبوت. قد يقول قائل الأحكام المبنية على مثل هذا الاختلاف مصيرها، يعني هل نتصور أن أحكام الإسلام كلها متفق عليها؟ نعم لا، الخلاف موجود، ولولا الخلاف في أحكام الدين لصار العوام علماء، المسألة حفظ أحكام سهل، لكن الكلام كيف تثبت هذه الأحكام، هذا الذي يميز العالم من غير العالم. ولو اتفق الناس على جميع المسائل وهذا حلال وهذا حرام مميز وهذا ما صار الناس كلهم علماء، لكن من حكمة الله جل وعلا أن جعل في هذا الدين في أحكامه وفي وسائل ثبوت هذه الأحكام من النصوص أيضا ما فيها. القرآن لا يشك أحد في حرف من حروفه أنه ثابت ثبوتا قطعيا، لكن دلالة النصوص دلالة الآيات على بعض الأحكام يكون فيها خلاف بين أهل العلم، والأجور العظيمة رتبت للعلماء في هذا الاستنباط وهذا التعب وكد الذهن، ولا صار الناس كلهم علماء. لا، هذا ليس هذا كوننا نقول أن هذا العلم هذا النوع متأرجح بين كذا وكذا. حتى الحكم بالصحة إلا أنه أسهل من الحكم بالحسن، الحكم بالصحة قد ينازع فيه من يحكم بالصحة، وهذه أمور اجتهادية رتب عليها الأجور العظيمة والمنازل العالية في الدنيا والآخرة، من أجل إيش؟ أن يتميز الناس بالجد والاجتهاد، ولا ما صار لحد ميزة. يعني لو كانت المسائل حلال لا خلاف فيه، حرام لا خلاف فيه، ما صار هناك ميزة، بس المسألة تحفظ كل الناس تحفظ وبالتوارث يفهمونه، لكن إلا من وجد شيخ يقول هذا حرام، ثم وجد ثاني يقول لا مكروه، ثم وجد ثالث العام وش يكذب. ما يمكن يدرك العلم إلا بطلب، يعني لو صارت الأمور المسائل كلها متفق عليها أدرك العلم من غير طلب، بالتوارث يدركون الناس. ولذلك المسائل القطعية التي لا خلاف بينها العلم عوام المسلمين يعرفونها، ما في عامي ما يعرف أن الزنا حرام أو أن الصلاة واجبة أو أن الحج ركن من أركان الإسلام، ما يختلفوا فيها. لكن لو كانت كل مسائل الدين بهذه المثابة هل يصير لأهل العلم مزية؟ ما لهم مزية. ولذا العلم من أقرب الموصلة إلى جنات النعيم إذا طلب مع الإخلاص، وهو أفضل ما يتنفل به وتقضى فيه الأعمار من الأعمال الصالحة. فمثل هذا الكلام لا يشكك طالب العلم في دينه ولا في كيفية ثبوته، لنعلم أن العلم متين، العلم متين، يحتاج إلى معاناة ويحتاج إلى، ولولا ذلك لصار الناس كلهم علماء. لأننا ابتلينا الآن بمن يكتب عن الدين ومسائل الدين وقواعد الدين وقضايا الدين الكلية الآن في الصحف وفي غيرها من القنوات، في وسائل الإعلام يتطاولون على الدين فيقول الله هذا دين كمان مبني على الله خلاه، هذا عجزت تميزونه، شلون تبنون عليه أحكام؟ نقول نعم وعلى العين والرأس، وهذا ديننا ونحن من المسلمين، وقال إنني من المسلمين، يعتز بدينه، وهذه حكمة إلهية، ولكان الناس كلهم علماء لولا وجود مثل هذه القضايا التي تحتاج لتعب. لكن هل تذبذبت الأمة؟ هل ضاعت الأمة على ما مر العصور؟ هل وجد عالم راسخ يقول خلاص أنا من أبطال من العلم بعد أن عرف؟ ما يمكن. لكن طالب العلم المبتدئ اللي متذبذب ما يدري شو يسوي قد يترك، ولذلك ما كل الناس علماء ولا كل الناس يصبرون على العلم، لكن من أدرك حقيقة الأمر استمر في طريقه مهما قيل عن هذه العلوم. والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهر، فمثلا الحديث لولا أنا أشق على أمتي في طريقه محمد بن عمرو بن علقمة حفظه أقل من أن يصل إلى درجة رواة الصحيح، فحكموا عليه بالحسن، لم يقصر عن رتبة الحسن إلى الضعيف، لأن الرجل معروف روى أحاديث كثيرة وتوب عليها ووفق عليها يعني ما شذ، لكنه ليس من الحفاظ الضابطين المتقنين، فقصرت درجة حديثه من الصحة إلى الحسن، ووجد لحديثه ما يشهد له فارتقى إلى الصحيح لغيره. ولذا قال الحافظ العراقي والحسن المعروف بالعدالة والصدق راويه إذا أتى له طرق أخرى نحوها من الطرق صححته كمتن لولا أن أشق. فأصل الحديث حسن لأن راويه محمد بن عمرو بن علقمة، هذا أقل من رتبة رواة الصحيح في حفظه شيء، لكنه لم يثبت فيه ما يرد حديثه من أجله فقبل من هذه الحيثية، أتى له من يتابعه ويشهد لحديثه فارتقى إلى درجة الصحيح لغيره. فعندنا صحيح، صحيح لذاته وصحيح لغيره، وحسن لذاته. الصحيح لذاته هو الذي عرف فيما تقدم، ما يرويه عدل تام الضبط متصل السند غير معل ولا شاذ، هذا صحيح لذاته. الحسن لذاته ما عرف هنا، وهو ما يرويه عدل خفيف الضبط، يعني ضبطه أقل من ضبط راوي الصحيح بسند متصل غير معلل ولا شاذ. هذا الحسن لذاته. إذا وجد الحسن لذاته طريق أخرى من غير طريق راوي هذا ارتقى إلى المرتبة المتوسطة وهي الصحيح لغيره. فالصحيح لغيره هو الحسن لذاته إذا تعددت طرقه، والحسن المعروف بالعدالة والصدق راويه إذا أتى له طرق أخرى نحوها من الطرق صححته كمتن لولا أن أشق. فبهذا نكون عرفنا ثلاثة أنواع. هناك حسن لغيره نعرفه بعد معرفة الضعيف، لأنه هو الضعيف القابل للانجبار إذا تعددت الطرق. فالأقسام خمسة: صحيح لذاته، صحيح لغيره، حسن لذاته، حسن لغيره، ضعيف. فعندنا الصحيح لذاته متميز، الصحيح لغيره هو الحسن لذاته إذا تعددت طرقه، الحسن لغيره هو الضعيف إذا تعددت الطرق، الضعيف يأتي تعريفه في كلام المؤلف إن شاء الله تعالى. وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقساما كثر، وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقساما كثر. الأصل أن يقول وهو قد كثر أقساما، كثر أقساما، كثر الضعيف أقساما، كما تقول تفقأ زيد شحما، تمييز سمون تفسير أيضا، لكن بعض اللي نشروا الكتاب ما استوعبوا مثل هذا، وهو لازم مبتدأ بالخبر، نعم هو مبتدأ يحتاج إلى خبر، فرفعها وهو أقسام، واحتاج أن يقول كثر يعني كثيرة ليصف هذه الأقسام بأنها كثيرة، لكن كثر أقساما ما في هذا إشكال، نعم كيف؟ وكل ما عن رتبة الحسن قصر. الحسن عرفناه بأنه مرتبة تلي الصحيح، إذا تخلف شرط القبول ضعف الخبر. كل ما عن رتبة الحسن قصر لم يصل إلى درجة الحسن إذن هو إيش؟ ضعيف. ابن الصلاح يقول في الحديث الصحيح ما لم تجتمع فيه شروط، في الحديث الضعيف ما لم تجتمع فيه شروط الصحيح والحسن، ما لم تجتمع فيه شروط الصحيح والحسن، يعني إذا لم تتوافر شروط الصحيح والحسن إذن ضعيف. شروط الصحيح والحسن عرفناها، العدل ما يرويه العدل، الضابط بسند متصل غير معلل ولا شاذ، خمسة شروط، وقل مثله في الحسن إلا أنه أخف ضبط. لكن إذا عدمت العدالة، عدم الضابط، انقطع السند، وجدت الشذوذ، وجدت العلة، إذن تخلف شرط من شروط القبول، إذن هو إيش؟ ضعيف. تخلف شرط من شروط الصحيح أو شرط من شروط الحسن ضعيف. أيهما أفضل، تعريف ابن الصلاح ولا تعريف الناظم الذي معنا؟ وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف. أما الضعيف هو ما لم يبلغ مرتبة الحسن وإن بسط بغي. هل نكتفي بذكر الحسن أو لابد من التنصيص على الصحيح؟ لأن ابن الصلاح ذكر الصحيح في حده، يعني مفترض هنا أن يقول كل ما عن رتبة الصحيح والحسن قصر، أو يكفي أنه ينقصر عن رتبة الحسن؟ يكفي أو لابد من نص على الصحيح؟ ابن الصلاح نص على الصحيح، الحافظ العراقي يقول لسنا بحاجة إلى التنصيص على الصحيح، لأنه إذا قصر عن رتبة الحسن لم يبلغ مرتبة الحسن فهو عن رتبة الصحيح أقصر. لكن نحتاج إلى أن ننظر ما بين الأقسام الثلاثة من نسبة، هل بينها تداخل ولا بينها تباين؟ هل قولنا صحيح وضعيف وحسن مثل قولنا الكلمة اسم وفعل وحرف؟ يعني ذكرنا للاسم علامات وللفعل علامات، وقلنا في الحرف كل ما لا يصلح له علامات الاسم ولا علامات الفعل، يعني نكتفي بواحد؟ نقول كل ما لم تتوافر فيه، ما لم تجتمع فيه صفات الفعل تكفي، أو لابد من التنصيص على، لأن النسبة بينها إيش؟ التباين، فلابد من التنصيص. لكن إذا كانت النسبة تداخل، نعم، فيكفي أن ننفي أدناها لينتفي أعلاها. يعني هل أنت إذا قلت فلان شاب، يقول لك واحد وش معنى شاب؟ نعم، تقول الشاب من لم يصل إلى حد أو إلى سن الكهولة، يحتاج أن تقول والشيخوخة، أو إذا لم يصل سن الكهولة ما يحتاج إلا ما هو بواصل الشيخوخة. نعم، لكن لو قلت كل من لم يصل إلى حد الشيخوخة دخل الكهل، فأنت تريد أن تخرج الكهل، فلا يحتاج أن تنص على ما فوقه، لأنه إذا قصر عن رتبة الكهولة فهو عن رتبة الشيخوخة أقصر. هل هذا نظير ما عندنا؟ أو نظيره الفعل كل ما لا يقبل علامات الاسم ولا علامات الحرف الفعل، لأن النسبة بين الاسم والفعل والحرف تباين، لا بد أن ننفي الجميع لنثبت ما نريد إثباته. أيهما أقرب؟ يعني هل يمكن أن نصحح حديث وهو ما مر بمرتبة الحسن، يتجاوز إلى الصحيح مباشرة؟ يمكن؟ ما يمكن. صحيح. طيب، عندكم في العلوم مسألة الجامد إذا صهر صار سائل ثم تبخر، نعم، يمكن الجامد يتبخر قبل أن يمر بمرحلة السيولة؟ نعم، مسألة واحدة، مسألة تسمونها إيش؟ ها؟ أي هذه، بس هذا اللي إحنا نعرف، كان علم جديد ما ندري. ترى المسألة فيها عراك طويل، هذه المسألة يعني يمكن أن يصحح الحديث قبل أن يمر على مرتبة الحسن، يعني التوافر فيه شروط الصحيح ولا يمكن أن يقال حسن، نعم، يختل فيه شرط من شروط الحسن ويصير صحيح؟ يمكن. الحافظ العراقي أطال في تقرير هذه المسألة وقال النسبة تداخل بينها، فإذا كانت النسبة تداخل فلسنا بحاجة إلى ذكر الصحيح، لأنه إذا قصر عن رتبة الإيش؟ الحسن فهو عن رتبة الصحيح أقصر. طيب، إذا قلت فلان تقديره جيد، مش معنى جيد؟ تقول ما وصل إلى جيد جدا، يحتاج أن تقول ولا الامتياز؟ يحتاج أن تقول ولا الامتياز؟ ما يحتاج، لأنه قصر عن الجيد جدا، إذن عن الامتياز أقصر. وهنا يقرر الحافظ العراقي أنه إذا لم يصل مرتبة الحسن فهو عن مرتبة الصحة أقصر، فلسنا بحاجة إلى أن نقول. الحافظ بن حجر ما استوعب هذا الخلاف وأراد أن يخرج منه بالكلية بكلام مختصر ولا يحتاج إلى أن يستدرك عليه بشيء. كل ما لم تتوافر فيه شروط القبول فهو ضعيف، وخرج من هذه الإشكالات كلها. لأن النسب بين الأنواع الثلاثة منهم من يقول بينها تباين فنحتاج إلى ذكر الصحيح أحيانا، ومنهم من يقول تداخل، وإذا نظرنا إليها بعين الاعتبار وجدنا أن فيها تباين وفيها تداخل. فمثلا الصحيح والحسن، ما الذي بين الصحيح لذاته والحسن لغيره من النسب؟ هل في تداخل ولا تباين؟ في تباين نعم، لكن ما الذي بين الصحيح لغيره والحسن لذاته؟ تداخل، تداخل تام، لأن الصحيح لغيره هو الحسن لذاته إذا تعدد الطرق، فهما متباينان من وجه متداخلان من وجه. فلذا تعريف ابن حجر أزال الإشكال كله، وما لم تتوافر فيه شروط القبول انتهى الإشكال. وهنا سلك مسلك الحافظ العراقي رحمه الله تعالى، وأنه إذا قصر عن مرتبة الحسن لن يصل إلى الصحيح بحال، وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف، وهو أقسام كثر، كثر أقساما. أقسام الضعيف كثيرة جدا، لأن شروط القبول العدالة والضبط، اتصال السند، السلامة من الشذوذ، السلامة من العلة القادحة، عدم الجابر عند الاحتياج إليه، هذه شروط قبول. إذا فقدنا العدالة خرج لنا نوع، إذا فقدنا العدالة مع الضبط خرج لنا نوع ثالث، إذا فقدنا الضبط وحده خرج لنا نوع الرابع، إذا المهم أوصل بعضهم هذه الأنواع إلى 500 نوع. كيف يصل إلى هذا العدد؟ لأن بالمضاعفات تمشي، بالمضاعفات تمشي. أنت مسك الشرط الأول ومشه بمفرده، ثم مش عليه اجمع معه كل شرط من الشروط، ثم ابدأ بالثاني ومثل والثالث ومثل. لكن الاشتغال بمثل هذا التقسيم ما الذي يفيدنا؟ ماذا يفيدنا مثل هذا التقسيم الذي لا توجد له تسميات عند أهل العلم؟ إن كان القصد أنه مجرد أن يقال يصل عندنا على سبيل العملية الحسابية إلى 500، والعلماء ما سموا ولا حكموا، إنما أطلقوا حكم الضعيف وسموا أنواع معددة، سموا الشاذ، سموا المعل والمنكر والمعضل والمنقطع والمعلق والمرسل والمضطرب، أنواع محدودة يعني، أنواع معدودة وكلها تأتي. أما أن نعرف إلى كم يصل العدد بالبسط من غير أن نجد له واقع في تسميات الأئمة ولا في أحكامهم، هذا ما له قيمة. ولذا قال وهو أقسام كثر. إذا حكم الأئمة على خبر بأنه صحيح أو حسن أو ضعيف فهذا بحسب ما يظهر لهم من خلال القواعد المعروفة عندهم، لكن لا يعني هذا أننا نقطع بأن هذا صحيح ثابت أو أن هذا ضعيف مردود. والسبب في هذا أن راوي الصحيح مهما بلغ من الحفظ والضبط والعدالة والإتقان نعم، إلا أنه ليس بمعصوم، قد يخطئ، قد يخطئ. ومثله راوي الضعيف وإن ضعف حفظه وإن اختلت عدالته، إلا أنه قد يصدق، قد يضبط. نعم، ألا يمكن هذا؟ الأئمة الحفاظ المتقنون ضبطت عليهم بعض الأوهام فليسوا بمعصومين، كما أن الضعفاء قد يضبطون. يعني هم معنى هذا الراوي ضعيف، كل كلام يقوله ما ضبطه نعم، أو قد يضبط بعض الشيء، لكن الحكم للغالب قد يضبط، كما أن الحافظ الثقة العدل المأمون قد يخطئ. ومالك نجم السنن ضبط عليه أوهام، وشيخ الإسلام يقول قد يوجد الخطأ حتى من بعض الصحابة، وروى بعض الصحابة ما هو مرجوح. وبالصحيح والضعيف قصدوا في ظاهر للقطع، والمعتمد إمساكنا عن حكمنا على سند بأنه أصح مطلقا وقد إلى آخره. فأحكامنا مبنية على الظاهر، أحكامنا مبنية على الظاهر، والحكم للغالب عند أهل العلم. لكن قد يقول قائل أنا عندي سند وش يدرين إن مالك ضبط ولا ما ضبط، أنا عندي مالك ثقة وخبره صحيح. نقول تعيش لها الجهابذة الذين دونوا هذه الأخطاء ونبهوا على هذه الأوهام. يعني لو أن الله جل وعلا وكل العلم إلينا وإلى قدراتنا ضاع، لكن هناك أئمة لمن يخطئ بالمرصاد، علل لا تخطر على البال ومع ذلك بينوها، وهذا من حفظ الدين الذي تكفل الله بحفظه وبقائه إلى قيام الساعة. لأن الإنسان قد يسمع مثل هذا الكلام يقول وشلنا أن المطالب بالحكم على السند، والسند ما في احتمال أن هذا الراوي الثقة العدل الضابط يخطئ، نقول في احتمال يخطئ. طيب ما يبين لنا أخطأ؟ نقول تعيش الجهابذة، العلماء ما فرطوا في شيء، ولذلك يضبطون أوهام الثقات ويضبطون ما ينكر على فلان، وضبطوا ما أخطأ فيه فلان، ما تركوا شيء. ويبقى أن الطالب طالب العلم يمرن على هذه القواعد تمرين، نعم يمرن على هذه القواعد تمرين، وإلا فالعدل الضابط الثقة قد تجد سند كالشمس صحته، ما فيه أدنى إشكال، كلهم أئمة حفاظ، وتجد فيه وهم واحد منه أخطأ. لكن إذا سلسل الخبر بالحفاظ قد يجزم الإنسان ويقطع أنه ما في خطأ، نعم، لأن الوهم إذا قلنا مثلا أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، إذا أخطأ نافع لن يوافقه مالك عليه، نعم، لو أخطأ مالك وضبط عليه بعض الأخطاء لن يوافق عليه من بعده من الأئمة. فاجتماع الأئمة يقول المسلسل بالحفاظ المتقنين يكاد يقطع بأنه ثابت، ولو أوردنا هذا الاحتمال أنهم ما هم معصومين، أنا عمل واحد ما هم معصومين لكن موافقة الثاني عليه بخلاف ما إذا روي بإسناد صحيح لم يبلغوا إلى هذه الدرجة، نعم، فعندنا الخطأ وارد، نعم. ابن عباس روى حديث زواج النبي عليه الصلاة والسلام ميمونة في الصحيح وقال إنه تزوجها وهو محرم، خرج في البخاري، هل معنى هذا أن في الكلام هو الواقع؟ ميمونة قالت تزوجها وهو حلال، وأبو رافع السفير بينهما يقول تزوجها وهو حلال، فلا يعني أن هذا صحيح إلى ابن عباس، كلهم يرونه من قول ابن عباس، لكن ابن عباس أخطأ في هذا، وش المعنى؟ لأنه ليس بمعصوم. وتعيش لها الجهابذة الترجيح والقواعد موجودة، قواعد الترجيح، رجحنا خبر ميمونة لأنها صاحبة الشان، ورجحنا خبر أبي رافع لأنه السفير بينهما. ولذا يقول حافظ بالصحيح والضعيف قصدوا في ظاهر للقطع والمعتمد إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى، كله من أجل أن الرواة ما يحكم لهم بالعصمة، قد يخطئون وهم حفاظ ثقات أثبات. وكذلك إذا روى الضعيف، نعم، قد يضبط الضعيف، يكون حديث يهمه شأنه من عادته يخطئ، لكن هو بحاجة إلى هذا الحديث ضبطه وأتقنه وأداه، نعم، يحكم له العلماء بأنه ثابت ويعملون به وإن كان راويه في الأصل ضعيفا، لأنه نعم غالب ما يروي مردود، يبقى أن هذا الخبر الذي وافق فيه، كيف نعرف أن هذا الضعيف ضبط؟ نعرفه بعرض روايته على رواية الثقات الأثبات، فنصح خبره لأنه وافق الثقات، لأن سيء الحفظ قد يحفظ وغير العدل قد يصدق، والكذوب قد يصدق، والنبي عليه الصلاة والسلام قال عن الشيطان صدقك وهو كذوب. إذن لا نقطع بأن هذا الضعيف لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لا نقطع به، نرده لأننا مطالبين بالحكم على الظاهر، أما حقيقة الأمر فالله أعلم. ويبقى أن الدين دين حكم على الظاهر، ولذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما أنا بشر، فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع، فما علينا إلا الحكم بالظاهر والقواعد الشرعية المتبعة والطرائق المسلوكة، كون الإنسان ورتب عليها الثواب والأجر على هذه الوسائل الشرعية المرعية في الشرع، كونه يصيب إذا أصاب له أجران، إذا أخطأ له أجر واحد على الاجتهاد، لكن لا بد أن يكون الهدف نصر الحق، نصر الحق، لا يكون الباعث على ذلك الهوى، لا يكون الباعث على ذلك الهوى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.